نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله سماحة الشيخ. السائلة أم عثمان من اليمن تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، إذا تعارضت أقوال الأئمة في مسألة ما كاختلاف الأئمة مثلا في زكاة الحلي، فالبعض يوجب زكاة الحلي مطلقا الملبوس والمكنوز والمستعمل وغير ذلك، والبعض يوجب زكاة الحلي المكنوز فقط دون المستعمل، فبأيهما نأخذ يا سماحة الشيخ، بالأحوط أم بالأيسر؟ أو يكون لنا الخيار، لأن البعض يقول يجب أن نأخذ بالأحوط اتقاء الشبهة، والبعض من الناس يقول نأخذ بالأيسر لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد منا العسر. وجهونا في ضوء هذا السؤال الذي اختلف على كثير من الناس سماحة الشيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف بين العلماء، الواجب عرضها على الكتاب والسنة والحكم فيها بالدليل، لقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولقوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وتأويلا. فالواجب على أهل العلم يردوا مسائل النزاع إلى الأدلة الشرعية، وإذا كان المكلف قد خفي عليه الأمر ولم تتضح له الأدلة فإنه يأخذ بالأحوط والأبعد عن الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. العامي ومن تشتبه على الأدلة يأخذ بالأحوط، وهو ترك المشتبه والاستبراء لدينه لهذين الحديثين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث الثاني: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه المسألة مسألة الحلي الصواب فيها أن فيها الزكاة، لأن جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، سواء كانت تستعمل أم لا تستعمل الحكم واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها بعض الحلي: أتؤدي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله، فأخبر أنها إذا لم تزكي فهي معرضة للنار. وقالت أم سلمة وعليها أوضاح من ذهب: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز. فدل على أن الحلي كنز إذا لم تؤد زكاته، وهذا إشارة إلى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنك جاء من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الحديث يدل على أنها كنز لا بد أن تؤد زكاته، فالحلي التي تبلغ النصاب من الذهب والفضة إذا لم تؤد زكاته هو كنز، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة، أن الحلي من الذهب والفضة سواء كان أسورة أو كانت قلائد أو غير ذلك إذا بلغ النصاب 11 جنيه ونص من الذهب هذا فيه الزكاة، وهو 20 مثقال، أو من الفضة بلغ 140 مثقال 56 ريال فضة، يعني فضة غير العملة الورقية إذا بلغ قيمة 56 من الفضة هذا نصاب من الفضة. والحاصل أن إذا بلغ الذهب والفضة نصابا وجب فيه الزكاة وإن كان حريا تلبس. هذا هو الأرجح من قولي العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة أم عثمان من اليمن: هل تصح زكاة قاطع الصلاة من لم يصلي فهو كافر إن شاء الله العافية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها لعموم الحديث. أما من جحد وجوبها قال ما تجب، هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته ولا زكاته ولا غير ذلك ولو صلى، ما لم يجحد وجوبها فهو كافر. أما إذا كان يقول أنها واجبة ولكن يتكاسل ولا يصلي فهذا في خلاف بين العلماء، والصواب أنه كافر كفر أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة في رسالة هذه السائلة سماحة الشيخ، تقول السائلة: والدي متزوج من امرأتين، فجدي لأبي قبل أن يتوفاه الله أوصى ببيت لنا وبيت لإخواني من أبي، فهل يجوز لوالدي أن يتصرف في البيت الذي هو ملكنا بأن يغير في بناياته، مع العلم إنه يغيره إلى الأحسن، لأن إحدى أخواني أو تقول لأن أحد إخواني قد عارض ذلك وقال لا يجوز لوالدي أن يتصرف في ملكنا، وجهونا في ضوء هذا السؤال. لا معنى يتصرف بتحسين ما يخصكم، لكن بشرط أن يعطي إخوانكم مثله، لابد من العدل، لأن الرسول يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإذا كان بيتكم يحتاج إلى 1000 ريال 2000 3 فلابد يعطي إخوانكم من أبيكم مثل ذلك، لأن أهل يعدل بينكم، وإلا فلا يجوز له يخصكم بشيء في إصلاح بيتكم ولا يعطي إخوانكم إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين ورضوا. أما إذا كانوا مرشدين ولم يرضوا فليس له يخصكم بشيء، لا من جهة إصلاح البيت ولا من جهة غيره، لا بد من العدل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: ما حكم من صلى المغرب بعد إمام يصلي العشاء قصرا في نفس الوقت؟ هذا سؤال مجمل، إذا قدم العشاء على المغرب ما يجوز، لا بد يقدم المغرب مع العشاء، فلا فعليه أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بالترتيب، وليس له أن يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، لكن إذا صلى معهم العشاء بنية المغرب إن كانوا يقصرون في المسافرين صلى معهم العشاء بنية المغرب ثم قام بعد السلام وأتى بالركعة الثالثة أجزأ، أو كانوا مقيمين صلى معهم العشاء بنية المغرب وجلس في الثالثة حتى سلموا ثم سلم ثم صلى العشاء لا بأس على الصحيح. نعم. يقول هذا السائل: أنا أعمل في مدرسة كمشرف، والدوام يستمر حتى انتهاء صلاة الظهر، ولا أستطيع الخروج من المدرسة لأداء الصلاة في الجماعة الأولى، فهل يجوز لي تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء الدوام؟ الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد أو في محلكم، إن كان أمكانك الخروج المسجد وجب عليكم جميعا أن تصلوا في المسجد، إذا كان المسجد قريبا تسمعون الأذان وجب عليكم أن تصلوا في المسجد، فإن كان المسجد بعيدا وجب أن صلوا جماعة في محل العمل، وليس لأحد منهم يصلي وحده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وقال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاته إلا من عذر. وقال له رجل أعمى: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة، إن أمكن في المسجد صلى في المسجد، وإن كان المسجد بعيدا صلوا جماعة في محل عملهم، وليس لأحد من يتخلف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد ولكنهم مختلفين الفريضة؟ الواجب يصلوا جميعا، إذا كانوا في وقت واحد عليهم يصلوا جميعا، وليس من ينقسموا، عليهم يصلوا جميعا. أما إذا صلت الجماعة الأولى ثم جاءت جماعة الأخرى صلوا وحدهم ولا حرج، لكن ما داموا جميعا وقت الصلاة الأولى عليهم يصلوا جميعا الوقت الذي الحاضر، وليس لهم أن يتفرقوا، بل يجب أن يصلوا جميعا بإمام واحد. جزاكم الله خيرا. يقول من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ عبد العزيز، يقول: من صام، ما حكم من صام بعد منتصف شعبان لصوم عليه قد نذر لله عز وجل أن يصومه؟ إذا كان عليه صوم فعليه يصوم في النصف الأول والنصف الأخير جميع، الذي عليه الصوم نذر أو من رمضان السابق عليه أن يقضي. النهي فيما يتطوع، الحديث الصحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا في حق من يتطوع. أما الذي عليه دين، عليه صوم من رمضان قضاء أو عليه نذر أو كفارة، هذا يصوم ولو في آخر شعبان. ولهذا في حديث الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان عليه صوم فليصوم. إذا كان عليه الصوم كفارة نذر قضى رمضان، هذا ما غير منهي، يصلي يقضي عليه صوم قبل النصف وبعد النصف. النهي إنما هو في حق من يتطوع، إذا انتصف شعبان ولم يصوم قبل ذلك لا يبتدي الصوم بعد النصف ولا عند دخول رمضان. نعم. يقول في سؤاله: هل الذي يطيل الثوب يعتبر في النار وإن صلى وصام وعمل الصالحات، مع العلم بأن ليس في نيته التبختر أو التكبر؟ الإسبال لا يجوز مطلقا، ولو كان ما عنده نية التكبر والتبختر، ليس له أن يسبل ثيابه تحت الكعبين وهو متوعد بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، خرجه البخاري في الصحيح. وهذا في حق الرجال، ومثل الإزار القميص والمشط والسراويل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وإذا كان ينوي التكبر قصد التكبر صار عذابه أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه في علاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. هذا من الوعيد، نكون الوعيد بحقه أشد، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز عن كتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يقول: ما رأيكم فيه؟ لم أقرأه، ما قرأته. حكم من يجمع بين الصلاتين من أجل العمل، وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين؟ ليس له الجمع من أجل العمل، بل كل صلاة في وقتها، وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب، أما السفر وإلا المرض لا، أو الدحض والزلق والمطر، أما الجمع بدون سبب ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام. وما ورد من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وبعض الروايات من غير خوف ولا سفر، فهذا محمول على عذر آخر كالدحض والزلق أو المرض. قد استقرت الشريعة الآن لا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي. جزاكم الله خيرا. السائل الذي أرسل بهذه الرسالة عاطف عبد الله من حائل، يقول في هذا السؤال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، ما معنى الحياء وهل هذا حديث؟ نعم، حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء خلق كريم قلبي، خلق في القلب يقتضي الانكفاف عما لا ينبغي، هذا الحياء. الحياء خلق كريم في القلب يقتضي أن ينكف صاحبه عما لا ينبغي من المعاصي، يستحي لا يفعل المعاصي ولا يفعل الأشياء التي تنتقد عليه، يمنعه حياؤه من ذلك، فهو من الإيمان. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعيظ أخاه في الحياء، يقول له: دع عنك الحياء، فقال: دعه قال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء الحياء من الإيمان. فالحياء خلق كريم قلبي يمنع صاحبه من الخصال الذميمة والأخلاق المنحرفة ويحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي أرسل بهذا السؤال يقول: ما حكم الزوجة الذي تسب زوجها؟ ما حكم الزوجة الذي تسب زوجها؟ ليس لها سب زوجها ولا يجوز لها ذلك. حكمها أنها عاصية، ليس لها سبه وهو كذا ليس له سبها، كلاهما لا يجوز سب الآخر، بل عليهما المعاشرة الطيبة وحفظ اللسان عما لا ينبغي. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالواجب على الزوج المعاشرة الطيبة وحفظ اللسان عما لا ينبغي، والواجب على الزوجة كذلك المعاشرة الطيبة والسمع والطاعة في المعروف لزوجها، والحذر من سوء الخلق من سب أو غيره من ما يؤذي الزوج. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال عن قراءة القرآن سماحة الشيخ في محل وأوقات الأعمال الرسمية، هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ في مثل هذه المحلات الرسمية، مكاتب وغيرها؟ نعم، له أن يقرأ وهو يعمل، له أن يقرأ إذا أمكن ذلك، إذا كان العمل لا يمنعه فلا بأس، كالعمل اليدوي الذي لا يمنعه القراءة كحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي لا تمنعه القراءة، فلا بأس أن يقرأ في محل العمل، يجمع بين الحسنيين، بين عمله الرسمي وبين قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل. يعمل إذا كان يشيل حجارة، يشيل أخشاب إلى غيره، يقول سبحان الله والحمد لله ويقرأ القرآن، كله طيب. جمع بين العملين، بين أداء الواجب وبين ذكر الله أو قراءة القرآن. هل لابد له من الاستئذان من المدير أو غيره؟ ما يحتاج استئذان. طيب. ليس هناك حاجة للاستئذان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: عند ذبح الأضحية سماحة الشيخ يقوم بعض الناس في القرية بالتكبير عليها ويقولون من الضرورة أن نوجهها إلى القبلة، أفيدونا في ذلك مأجورين؟ السنة أن يقول بسم الله والله أكبر كما كان يفعل عند الضحية وعند غيرها، والسنة توجيهها إلى القبلة، كل هذا سنة، الضحية وغيرها من الذبائح والهدي وحتى الذبيحة التي للأكل يوجهها إلى القبلة وبسم الله والله أكبر، تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسأل عن الرياء وهو من مفسدات الأعمال، فهل الرياء يفسد العمل المراد به الرياء أم أنه يفسد الأعمال كاملة سماحة الشيخ؟ يفسد العمل الذي قارنه، إذا صلى يرائي أو تصدق يرائي أو قرأ حزبا من القرآن يرائي به، بطل هذا العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أخوهما أخوه الشرك وأصاب سئل عنه فقال الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم ترون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء؟ يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالذي يقرأ أن يحمد ويثنى عليه ذلك الشيء الذي قرأه بهذه النية ثمن أو ثمنين أو جزء أو أكثر بهذه النية، قد حبط عمله فيه، لا ثواب له، وعليه إثم، عليه إثم. وهكذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو سبح وهلل يرائي، لا ثواب له بل عليه وزر، إن شاء الله العافية. بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز. السائل من أسئلته يقول في هذا السؤال: سمعنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، أخبرونا ما مدى صحة هذا الحديث وما شرحه جزاكم الله خيرا. الحديث صحيح لا بأس به، وهو يدل على تحريم السفر وحده أو مع ثاني فقط، وأن السفر يكون بثلاثة فأكثر، لا يسافر وحده ولا ليس معه إلا صاحب واحد إذا تيسر ذلك، فإن اضطر فلا حرج، لقول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم. يقول: هل يأثم من ترك ركعتين قبل الفجر وصلاة الوتر جزاكم الله خيرا؟ جميع السؤال لا يأثم فيها، سنة الفجر وسنة الظهر والمغرب والعشاء سنة الجمعة كلها نوافل، لكن ترك الأفضل فهو أجرا كبيرا ولا إثم عليه في جميع النوافل الرواتب وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من صلى سنة الفجر في المسجد بنية سنة الفجر وتحية المسجد، ما حكم ذلك شيخ؟ يكفي. نعم يكفي هذا شيخ، إذا نواها تحية المسجد كفى، لا يصلي تسليمتين، يصلي بنية الراتبة ونية التحية أمان. الحمد لله. الحمد لله. يقول: هل يجوز الوتر في جماعة؟ إذا تيسر لا بأس، لكن من غير ترتيب، إذا تيسر زارهم وصلوا جماعة وترا أو زاروه لا بأس، فزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء في بعض الليالي وصلوا جماعة، زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت عثمان بن مالك في بعض الأيام وصلوا جماعة، وزار أم أنس بن مالك جدة أنس بن مالك وصلوا جماعة، فإذا كان شيء عارض عند الزيارات لا بأس، أو اجتمعوا فرأوا يصلوا ركعتين فلا بأس، أما اتخاذ هذا راتب فهذا غير مشروع إلا في رمضان. إلا قيام رمضان. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل تجوز صلاة الرجل وهو مغمض لعينيه، وهل يجوز السجود والعمامة على الناصية؟ لا بأس يصلي ولو أغمض عينيه، لكن السنة فتحهما، والصلاة الصحيحة لو أغمض عينيه ويصلي ما يضر، لا حرج في ذلك، وكذلك العمامة لو كان رأسه مكشوف والعمامة على كتبه لا يضره، إنما السنة يأخذ الزينة: يا بني آدم خذوا عند كل مسجد، فإذا صلى مع الناس بجسم لابسهم في مساجدهم يكون أفضل، حتى لا يلفت النظر يقول لماذا، يكون يصلي مثل الناس أفضل، يأخذ زينة مثل الناس، أما في بيته فالأمر واسع، عليه يصلي في الإزار والرداء، فلو صلى مكشوف الرأس لا حرج، لكن إذا كان مع الناس يصلي مثل لباس الناس، لا يفعل شهرة يقول الناس لماذا لماذا لماذا. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هو لباس الشهرة يا سماحة الشيخ؟ الذي يخالف ما عليه الناس، هذا لباس الشهرة، يقول الناس لماذا. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال من أحد الإخوة، من سائلة للبرنامج أختكم في الله ميم ميم ألف، تقول: كيف يستطيع الإنسان عندما يغتاب شخص أن يخلص نفسه من هذا الذنب؟ يستغفر الله ويذكر بالمحاسن التي ذكرها التي يعلمها منه في المجالس التي اغتابه فيها، فيكون هذا بهذا، إذا كان قال إنه بخيل وإن كذا وإن كذا، فعليه التوبة إلى الله، وعليه يذكر في المجالس الأخرى بالخصال الطيبة إنه كذا وإن كذا، إنه يحافظ على الصلوات وإن عمله طيب وأنه حريص على الخير، أرشي لي يعلمه منه حتى تكون هذه بهذا، وإذا تيسر يستحل له ويقول سامحني هذا طيب إذا تيسر ذلك، أما إذا كان يخاف أنه إذا علمه تشد البغضاء لا يعلمه، لكن يذكره بالمحاسن والأخلاق الطيبة التي يعرفها منه في المجالس التي اغتابه فيها، ويستغفر الله ويتوب إلى الله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة السائل أبو عابد من الرياض، أرسل بمجموعة من الأسئلة علنا نستعرض بعضا منها في هذا اللقاء. يقول: هل ليوم القيامة علامات صغرى قبل وقوعها، وما هي مأجورين؟ إنه لها علامات القيامة، لها علامات صغرى وقع منها كثير، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل قال: أخبرني على مراتها، قال: أنت للأمه ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، وهذا وقع. كذلك كثرة الشر وقلة الخير من أشرار الساعة،